بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثاني من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقبل أن نذكر الأحاديث الواردة في دعاء الاستفتاح إضافة إلى حديث الباب، نتدرج في المسائل. وقبل تكبيرة الإحرام القيام مع القدرة، نبتدئ تدرجيا في المسائل. مسألة: ما حكم القيام مع القدرة في الصلاة؟ والمراد بالقدرة أي القادر الذي ليس بعاجز كالمريض، وسواء كان المريض مرضا مؤقتا أم مرضا دائما. والمراد بالصلاة هي الفريضة، فليس الكلام في هذا الموضع على النافلة، وإنما المراد الصلوات الخمس. ما حكم القيام لها؟ والجواب أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن بالإجماع، لم يختلفوا من أنه ركن فرض من فرائض الصلاة. والدليل قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما وجه الشاهد من الآية؟ أحسنت يا أنس، وقوموا لله قانتين. وقوموا، فالقيام هنا في سياق الصلاة. وقد جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. رواه البخاري برقم 4534 ومسلم برقم 540. الشاهد من حديث زيد بن أرقم أن الآية نزلت في شأن الصلاة، الآية دلت على ذلك، وأيضا هذا الحديث. ومن السنة أي مما يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة أي صلاة الفريضة، ما جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري برقم 1117. والشاهد من حديث عمران قوله: صل قائما، أي الفريضة. فعمران رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن صلاة الفريضة، وأنه لا يستطيع بسبب المرض أن يصلي قائما، وربما تعب أيضا وهو جالس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فعدل إلى القعود في حال عدم الاستطاعة على القيام، وهذا أمر وهو يفيد الوجوب. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في صلاة من صلى الفرائض أنه يجب أن يصلي قائما. ثم استثني من هذا مسألة اختلف أهل العلم فيها، فما هي هذه المسألة؟ ذكرنا هذه المسألة فيما مضى عندك، ها؟ أحسنت، أحسنت ما شاء الله. وأنت؟ نعم ما شاء الله. وأنت يا زكريا؟ وأنت يا داود؟ إذن الجميع قد أجاب، فلله دركم. تركيز هذا مفيد ومهم. ذكرنا ما يتعلق بصلاة الإمام الغير قادر على القيام جالسا، وأن جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرون وجوب الجلوس معه حتى ولو كانوا يستطيعون الصلاة قياما. وخالف في هذه المسألة الظاهرية ومن إليهم خلاف بين العلماء، نعم كما سمعت جمهور أهل العلم، وقد ثبت هذا عن عدد من الصحابة، أن الإمام إن صلى جالسا والمأمومون خلفه يجب أن يصلوا جلوسا حتى ولو كانوا يستطيعون القيام، قالوا لعموم الأدلة التي فيها وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قد تقدم نقاش هذه المسألة، وكان الراجح فيها ما هو؟ الراجح أن الإمام إن صلى جالسا لعذر يجب أن يصلوا قياما إن كانوا قادرين على القيام. وما هو الدليل؟ من يجيب؟ نعم يا أبا داود، هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس جالسا ثم أبو بكر قائما وكان يبلغ عنه وكان الناس قياما. هذا الحديث متأخر، قالوا هو يدل على نسخ ما تقدم من أحاديث التي فيها الأمر بالجلوس إذا صلى الإمام جالسا. تقدمت هذه المسألة بما يغني عن الإعادة، بما حاصله أن القيام ركن على الإمام والمنفرد والمؤتمين، فمن كان مستطيعا على القيام فلا يجوز له الجلوس. ثم هناك حالات هي تندرج تحت العذر، فإن لم تستطع فجالسا، صلاة الخوف كمن خاف أن تفوته الفريضة وهو في طريق السفر ما استطاع أن ينزل من على راحلته، هذه مسائل تندرج تحت قوله صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. فإن لم تستطع هذا يشمل للعذر عموما لمن كان مريضا وعاجزا عن الجلوس، إما عاجزا دائما كإنسان مشلول مبتور الرجلين أو مرضه مؤقت غير دائم. وإنما الخلاصة في مثل هذه المسألة صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فقاعدا. مسألة: ما حكم صلاة النافلة جالسا لمن قدر على القيام؟ هكذا عنوان لها. والجواب: يجوز بالإجماع أن يصلي لغير ما عذر جالسا صلاة النافلة، ولكن لا يناله الفضل كاملا، فصلاة القائم أفضل من صلاة الجالس، وعلى النصف في الأجر من صلاة القائم. إنسان يستطيع صلاة النافلة عموما من قيام الليل، من سنن ورواتب، صلاة الضحى، صلاة الوتر، يستطيع أن يصلي قائما، هذا يكتب له أجر كامل. وإن صلى جالسا جاز له ذلك حتى وإن كان يستطيع الصلاة قائما، وهذا بلا خلاف، لكن يفوته الأجر والفضل التام والكامل، وإنما ينال نصف الأجر. والدليل ما جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه في بعض روايات حديث عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران حين سأله عن صلاة الرجل وهو قاعد: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ما رأيكم هذا الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف؟ تأمل إلى قوله ومن صلى نائما، كيف يصلي نائما؟ فما حال هذا الحديث، ما حال هذا الحديث يا موسى، وأنت يا أنس، وأنت يا عبد الله؟ الله أعلم. فمن عندك يا مراد؟ الله أعلم. عندك يا زكريا؟ صحيح؟ تأكد. ها، حياك الله يا عبد العزيز، ما شاء الله. وأنت يا شعيب؟ قد أجابكم، وأول من أجاب عبد العزيز، فأحسنت يا عبد العزيز. رواه البخاري، هذا الحديث في البخاري. بعض الألفاظ لا تكون مشهورة، فأنت انتبه لمثل هذه النكتة، النكتة يعني الفائدة. ليست النكتة في اللغة العربية هو ما تعارف عليه الناس الآن، هو الضحك وما إلى ذلك مما يثير الضحك، لا، النكتة في اللغة العربية هي الفائدة النادرة، هذا هو، ليست على هذا الإصطلاح المتعارف عليه الآن. يقول لك عندي نكتة وأنت تظن أنه سيأتي بفائدة وإذا به يقول لك عندي نكتة. طيب، نعم، رواه البخاري برقم 1116. وقد قال الإمام البخاري عند هذا الحديث عند قوله ومن صلى نائما عندي مضطجعا هاهنا، يعني بمعنى الاضطجاع، وليس المراد أن النائم يصلي، وإنما المقصود مضطجعا. فإذا من صلى قائما فله الأجر تاما، ومن صلى جالسا لغير ما عذر فله نصف أجر القائم. كم هو هذا الأجر؟ الله أعلم. وإذا صلى مضطجعا إما على شقه الأيمن، قد يكون مريضا ما يستطيع الجلوس ولا أن يكون على جنبه الأيسر أو العكس، وإنما الخلاصة والشاهد أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم الغير عاجز، وإن صلى مضطجعا له نصف أجر الجالس، فكم سيكون له؟ سيكون له ربع. طيب، ويستثنى من هذا مسألة، فما هي؟ يكتب الله له الأجر كاملا إن صلى جالسا، ما يكون له نصف الأجر بل يكون له الأجر كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن هو؟ نعم، أحسنت، يعني قاربتم، إن كان معذورا، وهذا يشمل إن كان مريض، يشمل إن كان عند ملاقاة العدو، يشمل إن كان في مكان لا يستطيع القيام، كل من كان معذورا. الخلاصة من كان معذورا بعذر شرعي فإن الله يكتب له الأجر تاما وكاملا إن صلى جالسا، إن كان عذره شرعي في صلاة النافلة، نحن نقصد الآن صلاة النافلة، إن صلىها جالسا يكتب له الأجر كاملا. أما صلاة الفريضة فلا خلاف عند أهل العلم أنه يكتب له الأجر تاما إن صلى جالسا، فهو ما سيصلي إلا لعذر، وهذا واضح. فإذا ما هو الدليل أنه يكتب لهذا الذي يصلي جالسا لعذر يكتب له الأجر تاما؟ فيكون حديث عمران بن حصين هذا عام لكنه قد خصص. نعم، أحسنتم جميعا، حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا الحديث أعلى، لكن هو في الباب ضمن أحاديث كثيرة قد ثبت، ومما جاء في هذا الباب ما جاء عن أنس وهو صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله اكتبوا له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. رواه أحمد برقم 12094، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 346، والإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند المجلد الأول صفحة 53. عندك يا أنس، ما هو الشاهد؟ إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، يعني معذور، قال الله اكتبوا له صالح عمله الذي كان يعمله، فهو سيصلي جالسا، قد يفوته الصيام، كان مداوما على الصيام حال قوته، يكتب الله له الأجر، مثلا كان يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم صيام نبي الله داود، أو كان يخرج إلى المسجد ثم حصل له مرض أقعده ما استطاع الخروج، يكتب الله له الأجر تاما كاملا، فهو معذور. إذن نستنبط من هذا شرطا، وهو أن من كان يصلي النافلة وهو في حالة قوي صحيح يصليها جالسا ومداوما على هذا الحال، ثم جاء له مرض أقعده، هل يكتب له الأجر تاما؟ الجواب لا يكتب له تاما. لماذا؟ لأنه ما كان مداوما ومحافظا على هذا الأجر التام حال صحته وقوته. هل يكتب له أجر من كان يصوم الاثنين والخميس وهو ما كان يصوم الاثنين والخميس؟ الجواب لا. هل يكتب له صيام نبي الله داود يوم يفطر ويوم يصوم؟ الجواب لا. هل يكتب له أجر من يذهب إلى المسجد ويحضر حلقات العلم إن كان غير مداوم على هذه الأعمال حال صحته؟ لا يكتب له الأجر، هذا واضح. فإذا الشرط هنا إن كان مداوما على هذا العمل الصالح حال صحته ما ترخص، فإن الله يكتب له حال مرضه هذا الأجر تاما من صلاة نوافل وغيرها من النوافل والطاعات والعبادات. أما إن كان حال صحته دائما وأبدا يصلي جالسا الوتر الضحى النوافل القبلية والبعدية وما إلى ذلك دائما يصلي جالسا مع أنه يستطيع القيام، ثم جاءه مرض أقعده وكان يصلي جالسا، يكتب له نصف الأجر لأنه حال صحته ما كان مداوما على العمل الصالح والحفاظ على ذاك العمل أن يكون تاما، ترخص فحرم في هذا الموضع وهو في خير، يكتب له نصف الأجر. أيضا جاء نحو حديث أنس هذا الذي ذكرناه لكم، جاء بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه، فقال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير. انظر هذا يوضح، اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما كان محبوسا في وثاقي. وهذا حديث عظيم، ينبغي عليك يا أيها الصحيح يا أيها الشاب وأنت الآن في صحة وعافية وقوة أن تجتهد في الطاعات وفي العبادات، فلا تغتر وتقول أنا شاب وأمامي عمر وسنين ولا زلت في كامل قوتي، لا تنظر إلى هذا الأمر من هذه الحيثية فتعجز عن الطاعات والعبادات ثم تسوف تقول لا يزال الخير والعمل الصالح سيستمر وأنا لا زلت قويا. فرب إنسان في كامل قوته وصحته وشبابه يأتيه مرض يقعده، يكون مرضا مزمنا، وهكذا ربما يصل إلى مرحلة يكون كبير السن فيعجز عن كثير من الطاعة والعبادات والأعمال الصالحات، فهنا يكتب الله له الأجر تاما. فإذا إن استطعت أن تتصدق فأكثر من الصدقة حال صحتك. وهكذا مثل هذا الحديث هو ترغيب وحث للأغنياء أن يبذلوا مما عندهم ويتصدقوا، فربما جاء يوم وصاروا فقراء لا يستطيعون الصدقة. ثم أيضا أكثر من النوافل، أكثر من الطاعات والعبادات والسباق إلى الأعمال الصالحات، حتى إذا ما حصل لك شيء أقعدك أو ما استطعت بعدها أن تقوم بهذه الطاعات التي كنت تحرص عليها حال صحتك وقوتك، يكتب الله لك الأجر تاما. بل حتى إذا مات هذا الذي يعمل الأعمال الصالحة تبقى له حتى بعد موته تجري في موازين حسناته. فإذا يجتهد المسلم وخاصة طالب العلم وخاصة حافظ القرآن والداعي إلى الله يجتهد في الطاعات والعبادات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فعبد الله بن عمر شرح هذه الوصية في واقعه وفي حياته، فماذا كان يقول عبد الله بن عمر؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك. هذه خمس. فإذا الإنسان لابد وأن يعمل لنفسه احتياطات أمنية، يدخر أعمال صالحة إلى يوم قد لا يستطيع. مما مر بي من أخبار في هذا الباب، شاب كان مفتول العضلات كمال أجسام. تعرفون ما معنى كمال أجسام؟ يعني ما من عضلة في جسده إلا وقد صارت مفتولة، صار قويا، اكتمل جسمه بالعضلات، صار في تمارين وتدريب طوال حياته، وقد بلغ من العمر إلى سن الشباب. الشاهد هذا كان قويا، يشارك في بطولات وأندية وما إلى ذلك، لكنه كان لا يصلي، فكان ينصح دائما وأبدا، ينصح بهذا الأمر، لكنه كان يعرض، ما يستجيب لنصح الناصحين. فما الذي حصل؟ يظن أن العمر أمامه سيمده، وأنه سيستمر في هذه الصحة والعافية. ففي يوم من الأيام قالوا دخل مخزن، وهذا المخزن فيه بعض الأكياس، فسقط كيس عليه فأصيب بالشلل الكلي. هذه العضلات ما صارت تنفعه، شلل كلي، ما معه إلا العينان تتحركان، تلك العضلات ما تنفعه بشيء. ذكروا أنه جاء إليه بعضهم فقال له: ماذا تتمنى الآن؟ حتى أنه بعدها استقام، صار يصلي إيماء. فقالوا له: ماذا تتمنى الآن؟ قال: والله ما أتمنى إلا خطوات أخطوها إلى المسجد، ما عاد أريد ولا أي أمنية من أمنيات الدنيا. لو قيل لي أطلب لتمنيت تعود لي شيء من الصحة حتى أذهب إلى المسجد. انظر، تمنى العمل الصالح في وقت كما قال الله: أن تقول نفس يا حسرته. نعم، حديث عبد الله بن عمر هذا رواه الدارمي في سننه برقم 2770، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الثالث صفحة 336، والإمام الوادعي في الصحيح المسند، إلا أن الإمام الوادعي نقله إلى أحاديث معلّة، لكن الحديث صحيح بشواهده، فالإمام الوادعي ذكر فيه انقطاعا، لكن يشهد له حديث أنس وحديث أبي موسى وغيرها من الأحاديث. فما خلاصة هذه المسألة؟ أن صلاة النافلة للجالس مشروعة أو يجوز ذلك، لكن له نصف الأجر، إلا إن كان معذورا وكان قبل عذره هذا يصلي قائما ومداوم على ذلك، ثم عجز وصار يصلي جالسا لهذه النوافل، يكتب له الأجر تاما. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.